كنت في مطلع عمري في 17 من عمري لا أدري ما حكم الصيام، فكنت أصوم وإذا عطشت أشرب الماء، فما حكم صيام تلك الأيام؟ وهل علي قضاء أم كفارة أم ماذا أفعل؟ والمدة طالت حيث لم أتذكر كم يوما شربت فيه. الجواب أنك تقضي الأيام التي أفطرتها وتحتاط، فإذا كنت لا تدري هل هي مثلا 10 أيام أو 15 تجعلها 15، وإذا كنت لا تدري هل هي 15 أو 20 فإنك تجعلها 20، وبالإضافة إلى القضاء تكفر عن كل يوم إطعام مسكين ومقداره 1.5 كيلو من البر، وبالله التوفيق.